لله نشكره لأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، جل وعلا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا أرحم الراحمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تدارسوا كلامه وما انبثق عنه من العلوم، فأحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله عز وجل في من عنده. أما بعد، إن هذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني عشر على الرمان، وهو كتاب منظومة ابن سند رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية. وقد أخذنا فيما مضى من أول الكتاب لأن وصلنا إلى قوله رحمه الله: ولا تزل ضرري بضرري وحكم العادة بالتقاربي. القاعدة الرابعة على حسب ترتيب الماضي، طبعا هذا ليس هو الترتيب المشروع، فإن هذا اتبع على ما سمح له به النظم، أنه أن يقول حكم العادة بالتقرب، يعني أن العادة المقررة محكمة. فهذه القاعدة تعرف بالعادة محكمة، وهي من القواعد الخمس الكبرى، وأيضا يقال له العرف معمول به أو محكم. وهنا نريد أن نفرق بين أمرين، بين العرف والعادة. فالعادة كاسمها أخذت من العود، لأنها تعود وتتكرر. فالعادة قد تكون عادة خاصة، قد تكون عادة عامة. ولذلك تقول أنا من عادتي كذا، وتقول نحن عاداتنا وتقاليدنا كذا، صح؟ فالعادة قد تكون لمجتمع أو لقوم، قد تكون لشخص معين. وأما العرف فهو لا يكون إلا بين أكثر من شخص، لا يكون لشخص واحد. ما تقول أنا عرفي كذا، ما في شيء اسمه، لأن العرف يحتاج أن تتعارف مع غيرك على شيء ما، صحيح؟ وبالتالي العرف لا يكون مثلا إلا عرف قوم أو جماعة أو أكثر من شخص، لا يصح. ولهذا مثلا لو قلنا هذه المرأة تحيض مثلا ستة أيام في الشهر، نقول هذه عادتها، ولا نقول هذا عرفها. هل يصح نقول هذا عرفها؟ أو نقول هذا الكلب مثلا درب على الصيد فصار عادته أنه إذا أمسك لم يأكل مثلا، وإنما يمسك لسيده، ولا نقول عرف هذا الكلب أنه يمسك لسيده، ما يصح، ما في عرف. وإنما نقول إيش، إذا هذا من أعظم الفروق بين الإيش، بين العادة والعرف، أن العادة قد تكون خاصة بينما العرف يكون خاصا بفرد معين، وكلاهما معمول به. وكلاهما، واحيانا بعض الناس لا يحاسبون القاعده، قد يكون العرف مثلا معمول به او العاده، ثم يدخلون الكلام عن العرف والعاده ولا يتكلمون عن الفرق بينهما. ومعنى هذه القاعده ان تجعل العاده او العرف حكما في اثبات حكم شرعي، تجعل حكما، هذا معنى محكم. يعني إذا حصل مثلا خلاف أو شيء فإننا نرجع إلى إيش؟ إلى العادة أو إلى العرف، فنحكم في هذه المسألة ويكون الحكم الشرعي ثابتا به، كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. طيب، ما دليل هذه القاعدة؟ ذكر صاحب الأصل، من هو صاحب الأصل؟ السيوطي رحمه الله، ما ذكر لها إلا دليلا واحد، هذا غريب، ذكر لها، قال القاضي أصلها قوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ثم ذكر قول العلاء وهو من الأئمة المتفننين، وأيضا في الحديث له باع، قال: لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه أخرجه أحمد بن مسلم. إذن هذا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو لا يصح حديثا حرمانا. ما رأوه، ما هو وجه الدلالة من هذا الأثر؟ ما رآه المسلمون في أعرافهم وفي عاداتهم حسنا فهو إيش؟ فهو جائز، فهو عند الله حسن. الله، لأن الله جل لا يجمع الأمة على إيش؟ على ضلالة. فباعتبار أنه إيش؟ ما دام أن المسلمين استحسنوا وليس فيهم أحد أنكره، كما سيأتي أن هذا له شروط، فإنه إيش؟ محسن. لكن يمكن عندنا أدلة يعني أوضح وأقوى من هذه الكثير استقراء يعني الأشياء. أما العمومات فبعضهم يذكر فيها قوله تعالى إيش؟ خذ العفو وأمر بالعمر. قالوا إذا كل ما تعرفت العقول على حسنه وكذا فالأصل إيش؟ الأمر به، وجاء الشرع أيضا بين حسنه فإنه يؤمر به، فهذا يدل عموما على أن العرف معتبر في الشرع. ثم هناك أدلة استقراء لأدلة جزئية كثيرة، منها قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، إذا ردهم إلى العرف. وأيضا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكذلك ها مين يذكر آية أخرى؟ ها نعم، مادام تراضيتم بالمعروف صحيح. وهكذا آيات كثيرة جدا في أمور المعاملات يرجع فيها إلى الإيش؟ إلى المعروف، إلى العرف. فإذا كان مثلا النفقة يرجع فيها إلى الإيش؟ أو لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين لهم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أيضا. إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف وهكذا، كل هذا يردها إلى الإيش؟ إلى العرف، ما حدد لهم شيئا معينا مما يدل أن العرف معمول به. فهذه الأدلة أحسن مما ذكره السيوطي رحمه الله. وهذه القاعدة مما يدل على كمال الشريعة وحسنها وصلاحيتها بل وإصلاحها في كل زمان ومكان. قال بعض أهل العلم لا تقول الشريعة صالحة فقط بكل، إنما قل الشريعة مصلحة لكل زمان وإيش ومكان، لأن الشريعة ترد الناس إلى إيش؟ إلى أعرافهم بالشروط التي تستأتي، مثلا لا تخالف الشرع وكذا، خلاص كلوا ما تعرفتم عليه واشربوا ما تعرفتم عليه والبسوا ما تعرفتم عليه وانكحوا كما تعرفتم، ما دام لا يخالف الشرع في كل زمان بحسبه وفي كل مكان إيش بحسبه، لا نلزمهم بدين معين ولا بأكل معين ولا بمركب معين ولا بطريقة معينة في النكاح، وإنما الإحكام هي ضوابط عامة شرعية، ولهذا هذا يجعلها إيش مرنة في أي مكان ممكن إيش أن تطبق. وإنما نجتبر أشياء محرمة لما فيها من المفاسد، والله عز وجل غني عن العالمين، إنما ابتلاهم بهذه الشريعة وهي تعود كثير منها من المنهيات مفاسد يعود شرها على العباد، فمثلا الربا كالربا وظلم بعضهم بعضا والزنا وعمل قوم لوط، هذه أشياء أصلا هي تهدم المجتمعات، فالله عز وجل حرمها. ما اجتنبت المحرمات فما في إشكال، كل الناس يلبسون ما تعرفوا عليه ويعيشون حياتهم ويعملون كما تعرفوا ويبيعون كما تعرفوا ويوجهون كما تعرفوا، بل حتى الأشياء التي أمر الله بها فيها كثير من الأشياء مفتوحة، مثلا كيف أبر الوالدين مفتوح، هل يدخل في ذلك مثلا الاتصال بالواتس؟ نعم يدخل. هل الواتس كان موجودا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن لما جاءت النصوص مفتوحة صلحت لكل زمان بحسبه وكل مكان بحسبه. كيف أصل أرحامي؟ أرسل رسائل ما في مشكلة. كيف تدعوهم إلى الله؟ ما في مشكلة. أرسل مقاطع، في حديث بيرسل المقاطع؟ لا، لكن الدعوة مفتوحة، بالتالي كل إيش كل زمان بحسبه. كيف أحسن إلى الجيران؟ الله لا أمر بإحسان الجار كما أمر معنا، ما حدد إحسانا معينا، في أحد إحسان يدخل في كل زمان، لكن في أشياء تتجدد كلها داخل. هذا من عظمة الشريعة وشموليتها وحسنها وصلاحها وقابليتها ومرونتها لكل زمان ومكان. يعني الآن لو ناس اليابان أسلموا قالوا ما في مشكلة ما طالب منكم هذا المحرمات شنو يعني الواقع بكم موحدين في يابانيتكم في مصانعكم وفي لبسكم وفي أكلكم وفي شربكم ما حنقول لهم والله خلاص كل ذول يشتغلوا عنه ولا شيء ما نقول لهم كله هم إذا براهم قالوا ما في مشكلة لكن ما عندنا ما في مشكلة ناس البرازيل ناس اليابان ناس المكسيك أي جوة مرحب فيه وما في مشكلة خلافا لما يقول هؤلاء الأغبياء الذين يطعنون في الشريعة قبل أن يعرفوها. طيب إذا هذه القواعد عموما هذه القاعدة أيضا خصوصا مما يظهر به هذا الذي ذكرناه من أمثلة هذه الشارع. طبعا هناك شروط للعمل بالعرف من أعظمها ومن أوضحها ثلاثة. الأول لا يخالف الشرع لا يخالف الشرع ثانيا أن يكون مضطردا لا مضطربا مضطردا بالذات لا مضطربا فالعرف إذا اضطرب لا يعمل به. نديكم مثال واقعي مثلا المواصلات معروفة أن هذه المواصلات دائما مضطردة أنها بكذا وكذا جنيه بعشر جنيهات أو بخمس جنيهات معروف. فواحد ركب بعدين قال لا لا ما اتفقت معك على إنه أربعة مثلا أو خمسة أنا داير بك ثلاثة مثلا هذا لا يسمح لأن العرف هنا مضطرد ومعروف وسيأتي ما قاعدة فرعية تبني على هذا. أما إذا كان أحيانا بثلاثة وأحيانا بجنيهين وأحيانا بخمسة وأحيانا بعد ما فأي ضرب هنا لا بد أن إيش أن يتفق لأنه ما في عرف أصلا إيش دحيح خدت العرف عشرة ودحيح خدت العرف خمسة بعدين ضرب. فإذا كان إيش أما من أراد أن يخالف العرف المضطرد فله ذلك بشرط أن يصرح. ولهذا الشرط الثالث أن لا يوجد تصريح بخلافه أن لا يوجد تصريح بخلافه. يعني إذا في تصريح بخلاف العرف فأيهما المقدم العرف ولا التصريح؟ التصريح. مثلا هي أصلا بعشرة لكن في أزمة في المواصلات وبنزين صفوف واوا وقال لي 15 عاجبك عاجبك ما عاجبك تركب وتقول لي العرف 10 ينفع؟ ما ينفع. هو من الأول قال لك شنو 15 لا تركب إلا إذا وافقت إذا ما تريد هو ما جبرك توكل على الله كلك ودور تتصرف بطريقتك لكن هو في النهاية شنو ما تركب له حافظته مدام أصلا هي بيع هي تركب غصبا عنه هي معاملة لا بد فيها من التراضي. وكذلك العكس مثلا واحد من الأول قال لي يا أخي اسمع أنا ما عندي بيع ثلاثة يبيع خمسة ما ممكن بعدين يقول لي أركب وبعدين يقول لي زول هاي معروفة بخمسة ما ممكن. طيب أنا صرحت لك من البداية إنه ما في وأنت وافقت وهكذا. كذلك إذا كان العرف مثلا أن المرأة لا يعني يزوجون على أن لا تخرج من البلد تبقى مع أمها مثلا هذا العرف فإذا ما صرح يجب عليه أن يلتزم العرف. وأما إذا صرح فقال أنا سأتزوجها لكنني أنا سأخرج لا بد أن أخذها معي وافقتم وافقتم معه أيهما مقدم التصريح ولا العرف؟ التصريح. طيب من القواعد المتعلقة بهذه القاعدة تفسير ألفاظ أهل العرف به تفسير ألفاظ أهل العرف بالعرف وهذا من العمل بالعرف. فإذا إنسان مثلا حلف قال والله أقتل الضب مثلا الضب في عرفنا يقصد إيش الوزن ما نبي نقول يا زول روح تمشي البادية بس تجيب لك الضب ده ما ضب لغة ولا شرعا ده ما اسمه ضب اسمه وزن يا أخي هو ما بيعرف لك كلام زي ده هو قاصد لأنه إنما الأعمال من يد هو العرف يدل على إيش على مقصوده وأنه هو مدام هو من أهل العرف ليس عالما وليس فهو يقصد إيش يقصد هذا بغض النظر عن اسمه نأخذه بمفسر ألفاظه. وإذا أوصى لإنسان بشيء مثلا دابة، والدابة كانت في عرفهم يقصد بها نوع معين من الدواب، نفسرها بإيش؟ بعرفه هو، ما نفسرها باللغة العربية ولا نفسرها بكلمات شرعية. طيب، من القواعد أيضا، القاعدة الثانية، المعروف عرفا كالمشروط شرط، مثل الأمثلة التي ذكرناها. إذا كان في عرف ساري بإلزام الناس بشيء معين فكأنه اشترطه عليك صريحا حتى لو ما صرح. يعني معروف أنه ما في أهل البلد، معروف أنه مثلا في هذه الدولة ما ينتقل عن مكان إيش الأم مثلا إلى قرية أخرى، حتى لو ما اشترط عليك صريحا فالأصل أنه إيش لازم يدفع، إلا إذا أردت خلاف ذلك لابد أن إيش تخبره، لأنهم أصلا يعني لم يقولوا هذا لأنه معروف، فالمعروف عرفا كمش. ومنه أيضا مواصلات هذه، ما لازم كل مرة تسألوا بكم بكم، هل نقول أنت تركب بغرب لأنك ما عارف بكم، ما هي معروفة أصلا، فالمعروف عرفا كمش معروفة، لا يجوز لك أن تنقص وتقول لي أنت ما قلت لي، لا، لأنها مدام معروفة خلاص معروف عرفا كالمشروط شرط. وثالثا طبعا العادة أيضا معمولة بهذه كلها عن العرف، العادة مثل إيش؟ مثل كلب الصيد مثلا، إذا تكررت منه مثلا أنه يسمع كلام الآمر ينطلق بأمره وينزجر بزجره، وإذا أمسك لم يأكل، تكرر منه هذا مثلا مرتين ثلاث، نعتبر هذا كلب إيش؟ معلم، هذا كلب معلم يحل صيده، لأن كلب المعلم حتى لو قتل يحل صيده، أما الكلب غير المعلم لو قتل لا يحل صيده، وهذا لعله مرة معنا في العمدة. فإذا ما إذا تكرر منه هذا خلاص. كذلك التي إيش المستحاضة تعمل بعادتها التي كانت إيش قبل الاستحاضة، كانت مثلا من عادتها أنها تحيد ستة أيام تعمل بها. كذلك القائف، مرة معنا القائف، القائف الذي يعرف الناس بالشبه مثلا يستعان به في الشرع إذا حصل الانتساب، يعني التباس في الأنساب أو نحو ذلك، فيقول مثلا هذا ابن هذا، هذا ما نأتي بأي أحد، لابد أن يكون مجربا في الإصابة، إذا كان عادته أنه إصابته غالبة فحينئذ نأخذ بحكمه، أما إذا كان يصيب مرة ويخطئ سبعة هذا ما لا يعتبر قائفا، يعتبر قائفا شرعا يعني معتبر، لأن عادته الخطأ أكثر من إيش من الإصابة، لابد أن يكون غالب عليه إيش مثلا الإصابة أو نحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى إن الأمور هن بالمقاصد، هذه هي القاعدة الخامسة على حسب ترتيب الناظم رحمه الله تعالى، وهي الأمور بمقاصدها، وعادة المؤلفين يذكرونها أول القواعد، لكن الناظم على حسب ما سمح به النظم ذكره آخر، ذكرها آخر هذه القواعد الخامسة. وهذه القاعدة معناها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليلها إنما الأعمال بالنيات، وحديث النية متواترة تواترا معنويا، أما تواتر معنوي يعني حديث كثيرة تتفق في المعنى واختلفت في اللغة، فمثلاً أوقف كثير بين صفين ضوار بنيتي وبعثون على نياتي تبتغي بي وجه الله، وقد سبق الإشارة إلى هذا في شرح الأربعة، هذا المبحث سيتداخل مع بعض ما ذكرناه في الأربعين المتقارب. فكل هذه أدلة لهذه القاعدة، فالأعمال كما ذكرنا قبل قليل من جهتين، من جهة الأجر ومن جهة الإيش الصحة، ومن جهة أيضا الحكم أحيانا، وهي يدخل فيها قاعدة يعني أخرى غير مسألة الأجر والصحة ذكرناها، وأيضا مسألة الحكم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد هي جزء من قاعدة إيش الأمور بمقاصد، والأحكام الوسائل لها أحكام المقاصد هذه المقصود به المباح، كما عندنا أشياء واجبة وأشياء إيش مستحبة وأشياء مباح وشيء مكروه، الذي نقول يأخذ حكم ما يؤدي إليه هو المباح، فإذا كان شيء مباح لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا كان يعين على مستحب أو يؤدي إلى مستحب فهو مستحب، وإذا كان يعني يؤدي إلى مكروه فهو مكروه، إذا كان يؤدي إلى حرام فهو حرام، وما يؤدي إلى حرام حرام هذه أيضا هي جزء من جزء، وهي قاعدة سد الذرائع، الذي يؤدي إلى حرام فهو إيش؟ حرام فعله. لذلك الله عز وجل قال مثلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، الضرب بالرجل أصلا أنه جائز، لكن لما كان سيؤدي إلى إيش؟ لأنها تريد به إشارة إلى الزينة التي تحت الثياب وكذا منع. كذلك إيش؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره، الأصل أنه سبب الآلهة الباطلة ما في إشكال، لكن لما أدى إلى محذور منع. وهكذا قد ذكر لها ابن القيم في ما ذكر العلماء 99 دليلا، استلا كذا قال 100 إلا واحد، معقول الواحد قتل أبو شكل كذا عجوبة يعني تعرف، فخلاها كذا 99. لماذا يذكر هذا؟ لأن بعض العلماء أنكروها، قالوا ده تشريع، كيف ندخل في مباح نمنعه؟ عشان نقول الناس في قلوبهم إحنا ما عندنا علاقة به، وهذا يميل إليه الإمام الشافعي، لكن الراجح ما يذهب إليه الإمام مالك وأحمد أنه إيش؟ أن الأمر إذا أدى إلى محرم فهو هذا الذي دلت عليه دل عليه القرآن والسنة وأتاه الصحابة، هكذا كان يتعامل، إذا الشيء كان يؤدي إلى محرم فإنهم إيش؟ يمنعونه في هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي هذا المكان، هذا لا يمنع أنه إذا في زمان آخر صار لا يؤدي وما في محذور ممكن يكون إيش؟ جائز، ما في مشكلة. وهذا من معاني أن الفتوى تتغير بالتغير، ليس معناه أن الحكم الثابت الأصلي الذي هو بالثابت القرآن والسنة غيره نحن نعجنه على حسب أهوائنا، لا، لكن إذا كان شيء الأصل فيه مثلا الإباحة ثم أدى إلى محرم في وقت معين ممكن يكون إيش؟ محرم، ثم إذا قل قصد الحرام به وكذا وصار فإنه قد إيش؟ يرجع مثلا إلى الأصل إذا كان الناس لا يستعملون، خاصة إذا لم يكن منصوصا إنما اجتهادي من العلماء مثلا قالوا هذه المعاملة تؤدي إلى كذا في زمان معين، في زمان آخر قد لا تؤدي إلى هذه إيش؟ إلى هذا المحذور. طيب، فهذه القاعدة واسعة من أوسع القواعد، لهذا قالوا عن هذا الحديث كما قلنا إنه ثلث الدين وأنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه إلى آخر ما سبق أن ذكرناه في الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، ثم هناك مسائل لهذه القاعدة. من المسائل المهمة في هذه القاعدة هم قالوا الكلام على النية يكون من وجوه خمسة، من وجوه خمسة، الأول مقصودها مقصود النية، وهذا سبب النية بمعنى النية عند الفقهاء سودها تمييز بعض الأعمال عن إيش؟ عن بعض، تمييز العبادة عن العبادة والعبادة عن العادة، فالظهر والعصر يتميزان بالإيش؟ بالنية، كما أن الغسل غسل الجنابة يتميز عن غسل التبرد بالنية، فهنا في نية عبادة وهنا ليس فيه، ليس هناك فيه. وقد سبق قريبا أننا قلنا إيش مقام الأجر، الأصل أنه لا أجر إلا بنية، وأما الصحة فنقول العبادات لا تصح إلا عبادات المحضة لا تصح إلا بنية أشياء تعبدية، وأما العادات فهي تصح بغير نية لكن لا أجر إيش فيها. وكذلك من الأشياء التي قالوا لا تشترط فيها النية التروك، التروك الأشياء التي هي تقع وليست إيش فعلا، فلا نقول هل نويت اليوم ترك الزنا، هل نويت ترك الخمر، هل نويت، لا ترك هذا باطل لأنه لا نية فيه، هل يصدق؟ لا، ترك لا يحتاج إلى إيش لا نية، صحيح قد لا يوجب عليه من غير نية على تفصيل في مسألة ترك فعل وكذا لأنه تعرض له، لكن المهم أنه إيش أنه يصح من غير إيش نية. وكذلك مثلا في أشياء هي أفعال لكن أصلها راجع إلى الترك، مثل إزالة النجاسة، لذلك يقولون زوال النجاسة بأي مزيل، مثلا كنت أستوفي نجاسة فوضعته في المطر فغسله. هل بنية؟ ها؟ ما بنية. لكن هل يجوز لك أن تصلي به أو لا؟ يجوز. لأنه يعني حصل زوال النجاسة، والنجاسة لا يحتاج إلى إيش؟ وإذا قالوا المدام أن يقال زوال النجاسة وليس إزالة، لأن الإزالة تشعر بإيش؟ بفعل. طيب. لكن من نوى فيها طبعا فهو أكمل ويؤجر على إيش؟ على ذلك. وهم يقولون مثلا النية، أن مثلا إنسان ينوي هل هذا الشيء يميز، مثلا هل هذا الشيء كما قلنا عبادة أو عادة، هل هذا الشيء مثلا فرض أو نفل، هل هذا الشيء قضاء أو أداء، والمقصود بأن يقصدها بقلبه، ليست النية أمرا صعبا، هي أمر سهل ومتيسر. أما التعقيدات فهذا خلاف ما كان يعني ما جاء به السنة والنصوص وآثار السلف. طيب، ومن المباحث أيضا المهمة بالنية ما يتعلق بوقتها، ووقتها أنها الأصل فيها أنها لا بد أن تقارن أول العبادة إلا مسكوثا، لا بد أن تقارن أول العبادة إلا مسكوثا، كما ضربنا من قبل مثل تغسل وجهك وانت سرحان ومعدل تغسل النظافة، بس لا يمكن أن تبني عليه تغسل يديك وكذا وتتم الوضوء، تقول إحنا ما في الموضوع، لا بد أن تغسل وجهك إيش مرة أخرى، لأن الغسل الأول هذا ركن وقع من غير إيش نية لا يصح، لا يجوز لك أن تبني عليه إلا ما استثني للصوم. الصوم جاء النص لأنك إذا بدأت اليوم فأمسكت من غير نية يجوز لك أن تبني عليه، هذا عشان النص ورد. كذلك مثلا الزكاة ما يصح من غير نية، يعني لو تصدقت على إنسان بعد ما تصدقت وأخذ قلت أنا ما علي زكاة أخليها دي الزكاة ما يصح، خلاص أخذ انتهت. أما لابد أن النية يقارن إيش العمل، لابد أن يقارن العمل أثناء الغسل أثناء الصلاة، لكن المقصود بالمقارنة قالوا لأول العبادة، أما بقاء النية إلى آخرها ليس بشرط، وإنما المهم استصحاب حكمها. ما معنى استصحاب حكمها؟ يعني ألا تنوي القطع، ما تنمي الضد، ما تنمي المنافي، ما تنمي ما ينافيها. وحتى لو نويت قبل العبادة قليلا فإنه قد يغتفر ذلك، ما يشترط يعني نقول انه في نفس اللحظه، فانت مثلا خلاص ما اصلا انت في النيه اصلا امرها سهل، بس بعض الفقهاء شددوا فيها والا فهي امرها سهل، يعني ما لازم نقول في اول لحظه مثلا من الفجر تكون لازم تنوي الصيام، يعني حكما انت اصلا ناوي لايش؟ الصيام واتي لصلاه الجماعه وهذا. طيب، ثالثا محلها القلب وليس التلفظ بها من السنة، وحتى لو إنسان تلفظ بها فخالف ما في قلبه ما في لسانه أيهما المعتبر؟ القلب. قد نصوا على ذلك حتى الفقهاء الذين يرون أنه تلفظ بها هذا مخالف لما للآثار، تكلمنا أيضا على ذلك. رابعا ولا كم الآن؟ شروط النية، النية لها شروط، من شروطها التمييز، أول شيء الإسلام طبعا لأن العبادة عموما لا تصح إلا بالنفس. طيب، ثانيا على التفصيل ذكرناه في موضوع قبول أعمال الكافر وكذا قدم النفس، والتمييز ثاني الشرط الثاني التمييز، لأن غير المميز لا يعقل منه قصد القربة، يعني هل ممكن واحد عمره شهرين مثلا ينوي القربة أو مثلا عمره سنة يعني من القربة، وأصلا لا يعرف أصلا شيء، لا يعرف جنة ولا نار ولا يعرف تكليف ولا. أما إذا كان مميز، والمميز ليس معناه أنه سن معين وإنما أنه يعقل، لذلك التمييز قال إيش؟ أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، ما تدي سؤال في الشريك يجيب لك جواب في الغريب، لا ده معناه ما لسه شبكة ما مسكت، لكن إذا كان يرد بإجابة مطابقة للسؤال معناه أنه صار إيش عنده نوع تمييز. فإذا قصد هذا المميز يعرف أنه مثلا لا يدخل الجنة يصلي عشان يدخل الجنة ويمكن، فهذا في الجملة يجري عليه قلم من الحسنات كل ما قلم إيش السيئة. هذا من الشروط أيضا. ومن شروطها العلم بالمنوي. كيف ستنوي شيئا أنت لا تعلمه؟ هل يصدق؟ لا يصدق. فلا بد أن يعلمه هو، مثلا يعلم أن هذا الشيء مثلا العبادة الفلانية وكذا. وأيضا قالوا القدرة عليه. هل يصح أن ينوي شخص شيء هو عاجز عنه؟ يعني بمعنى النية الاصطلاحية عند الفقهاء؟ لا. طبعا النية بمعنى أنه يقدر عليها وكذا شيء آخر. ومن شروطها أيضا هذا الخامس، الخامس نعم، فقد ما ينافيها، عدم ما ينافيها. ما هو الذي ينافيها؟ مثلا النية القتل، إذا نوى القتل فإن النية إيش تبطل. ومنه أيضا يقولون الردة مثلا وما إلى ذلك، يعني يكون واضح طبعا لو ارتدت بطل الإيش، بطلت النية وبطل العمل الذي هو فيه. وبعضهم يعتبر عدم القدرة نوع من أنواع المنافي. ومن المنافيات أيضا التردد وعدم الجزم، يعني لابد أن يجزم بالإيش؟ بالعمل. أما لو تردد فالأصل أن العمل لا يصح. يعني لو أعطى مال ثم قال يعني احتمال يكون زكاة واحتمال ما يكون زكاة، هذا ما يصح. لابد أن إيش؟ أن يجزم. لكن هذا قد يستثنى منه بعض الإيش؟ بعض الصور مثل الصيام كما ذكرنا ذلك، ما جاء شرع بالترخيص فيه خلاص. واختلفوا هل هي ركن أو شرط. بعض العلماء يعرفون النية ركنا وبعضهم شرط والأمر قريب لأن النتيجة متقاربة. والنية أيضا من مما يستفاد منها فيه حمل اللفظ على قصد اللافظ، حمل اللفظ على مقصد اللافظ، يعني مفسر كلامه بحسب ايش؟ نيته. اذا كان الكلام محتملا يعني ما ممكن يقول لي انت طالب وبعدين يقول والله انا كنت بس قصدي مثلا انها اقصد بطالب انها مثلا متفوقه دراسيا. ايش علاقه طالب ومتفوقه؟ هذا اللفظ لا يحتمله اصلا. اما اذا كان في احتمال في قرائن مثلا قال الحقي باهلك ثم قال انا ما قصدت ان اطلقها، انا ما قصدت اني انا غضبان فعشان ما تحصل مشكله قلت لا يذهب، هذا اللفظ يحتمل او لا؟ يحتمل. الحقي باهلك ما مشكله. كما قال كعب بن مالك اطلقها او ماذا؟ قالوا فقال الحقي باهلك حتى يقضي الله كذا، ما قصد به طلاق فلم يكن ايش؟ طلاق. بينما اسماعيل في قصه البخاري قال لا ايش؟ الحقي باهلك يريد طلاقا فكانت طلاقا، لان اللفظ محتمل. اللفظ المحتمل ننظر الى ايش؟ الى نية قائله او حلف على شيء. قال والله لا اكل لحما ثم قال اقسم باللحم الفول، هذا ما يصح. ايش جاب لحم؟ الا اذا كان في ناس يعني تجوزون مجاز مشهور تعزية مثلا لانفسهم يسموا الفول لحما او كذا، بشرط يكون معروف يعني هذا الامر. اما من كلامه مثلا ما يصح، لابد ايش؟ يكون اللفظ محتمل. أما لو قال أقصد باللحم لحم الغنم مثلا لأنه في عرفنا نقصد به لحم الغنم، لا أقصد به السمك، هذا نقبل منه لأن كثيرا من الناس إذا أطلقوا اللحم لا يقصدون به السمك، لا يأكل منه، لا يأكل سمك. الطريقة أنت حلفت ما تأكل لحم، لا ما أقصد السمك، ما تقول لي لا. الله عز وجل قال في كتابه لحما طريا، استغفر الله العظيم، تتلاعبون بكتاب الله. لأننا قلنا على العرف نفسرها بإيش؟ بالعرف وبها من جهة أخرى مدام لفظه محتمل فهم يقولون النية تخصص اللفظ العام وتقيد المطلق، يعني ممكن يقول لفظ كبير وهو يقصد شنو؟ جزء من معناه وما يقصد جميع الإيش؟ المعنى، لأن هذا شيء معروف في تعامل الناس مع الكلام. فإذا قال فهو يدين، يعني بينه وبين الله، إذا أصلا هو كاذب سيحاسبه الله عز وجل على هذا. ومن المباحث التي يتكلمون عنها كيفية النية، وطبعا قالوا كيفيتها في كل باب بحسب هدي من حد، هذا واضح. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا قرأ من الإيش؟ من القواعد الخمسة الكبرى لله الحمد، ثم شرع في القواعد الأربعين. ونحن قلنا القواعد تقسم باعتبار الشمول وباعتبار الاتفاق عليها، هو هنا لم يذكر إلا القواعد المتفق عليها، بس الأولى شاملة لتدخل في جميع أبواب الفقه تقريبا، والأخرى تدخل في كثير من أبواب الفقه. لهذا قال وخذ بأربعين من قواعد لما أتت عندهم كلية بنوا عليها صور جزئية، وفيها مسائل كثيرة وجزئية من مختلف الأبواب. ثم ذكر هنا قواعد الفرعية الأربعون قال الذي عنه لا الاجتهاد، هذه القاعدة الأولى، الاجتهاد باجتهاد من تقض، يعني أن قواعد القاعدة الأولى من الأربعين أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، قالوا دليلها إجماع الصحابة على ذلك. ومعناها أنه إذا حكم مثلا قاضي أو أفتى، يعني مثلا أو هي غالبا في القضاء، وبعضهم يجعلها حتى في اجتهاد الشخص نفسه، إذا تغير اجتهاده في عبادة أو في نحو ذلك، مثلا اجتهد في هل الماء هذا نجس أو لا، هل هذا هل قبلة في هذه الجهة أو جهة، لكن أشهر تطبيقاتها دائما في القضاء. إذا كان إنسان قاضيا واجتهد وهو أهل لذلك فرأى رأيا معينا فحكم به بين الناس، ثم بعد سنة مثلا تغير رأيه في هذه المسألة، فرأى مثلا أن هذا شيء بخلاف ما كان يراه، هل يرجع للقضايا القديمة وينقضها؟ لا، ما ينقضها، لا هو ينقضها ولا غيره ينقضها. يعني لو جاء قاضي آخر رفعوا له القضية قالوا فلان هذا قد حكم بيننا بكذا، وقال لا هذا القول عندي مرجوح وينقض حكمه، لا يصح، لأن القضاء أصلا مقصود به إيش؟ قطع الخصومات. لو فتحنا باب كل واحد برأيه يتعقب أنت اجتهادك ليس الأولى من اجتهادي، وأنت أيضا يأتي واحد ثالث وينقض إيش؟ اجتهاد الثاني، والرابع ينقض اجتهاد الثالث، فيظل الناس في خصومات. أصلا القضاء مقصود عشان رفع إيش؟ الخصومة وحسم إيش؟ الأمر. ولهذا جاء عن عمر أنه حكم في قضية بحكم ما ثم تغير رأيه، وقال له أنت العام السابق قال تلك على ما قضينا وهذه على ما، يعني هذا لما يستقبل ما السابق لا نرجع إليه ونقول. وكذلك إذا رفع لقاضي يرى رأي خلافه فإنه لا ينقضه بشرط أن لا يخالف، وهذه القاعدة مقيدة بهذا، أن لا تخالف نصا ولا إجماعا، اكتبوا هذا الشرط، أن لا شرط أن لا يخالف نصا نصا صريحا صحيحا ولا إيش، طبعا صحيح يعني متفق مثلا على، أما إذا كان مختلف في ثبوته فهو هذا نفسه نوع من الخلاف في الاجتهاد في ثبوته، صح؟ فما نقدر ننزل برضو بعض الناس ببعض، لكن إذا كان مثلا متفق على ثبوته وجليا واضحا لا معارض له ثم هو خالفه هنا ينقض إيش. وكذلك إذا صادم الإجماع، يعني شيء أهل العلم أجمعوا عليه ثم هو قال أنا أجتهد وخالف الإجماع ينقض، كذلك إذا خالف القياس الجلي الواضح مثلا يقول الحكم بشهادة الكفار على المسلمين في غير الحالات التي اختلف فيها العلم إنه لا يقبل، لأن الله جل رد شهادة الفاسق فمن باب أولى إيش؟ الكافر، على يعني تفصيل فيه الشام لا يتعرض من كافر. ثانيا غلب حراما إما عن حل عرض، إذا اجتمع الحلال والحرام هذه القاعدة الثانية من الأربعين، غلب الحرام، وهذا غالبا يكون في ايش؟ في الاشياء التي اصلها التحريم، مثل ايش؟ قد ذكرنا هذا في الموضوع، الارضاع واللحوم. ولذلك قلنا قال لعلي بن حاتم اذا رايت كلبا مع كلبك فقال ايش؟ انك لا تدري انما سميت على كلبك، بمعنى لا تأكل، واذا وقع في الماء لا تأكل، واذا كذا جاء مثلا كلب غير معلم كلب معلم لا تأ، لأن الأصل أن اللحم إيش؟ حرام حتى يثبت حله، فذلك النساء الأصل في الوضع تحريم، لا يجوز لك الاستمتاع بهذه المرأة، إذا حصل شك في المبيح فالأصل أنها باقية على الأصل وهو إيش؟ التحريم. ولهذا روي عن عثمان أنه صرف عن جمع الخطيب بن اليمين فقال حرمتهما آية وأحلتهما آية وما أحب أن أفعله يعني غلب إيش؟ التحريم. لأن ترك الحرام هذا لو أخطأنا في أنه حرام معناه أنه إيش؟ مباح. حنقول تركنا مباح ما في شيء يعني مفسد. أما لو كان هذا الشيء الذي فعلناه حرام سنكون وقعنا في الحرام. أيهما أهون؟ ترك مباح ولا فعل الحرام؟ ترك مباح. لذلك الاحتياط دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خاصة في الأمور التي الأصل فيها التحريم. ثم أيضا هذه القاعدة هناك قواعد فرعية تدخل فيها تابعة مثل إذا اجتمع في العبادة غالب الحضر والسفر غلب جانب الحضر لأنه أحوط. فإذا مثلا شكيت هل يجوز لك القصر أو لا، الأصل إيش؟ الإتمام. هل يجوز لك الجمع أو لا، الأصل أن تصلي كل صلاتك في وقتها. وهل يجوز لك أن تمسح ثلاثة أيام أو يوم، الأصل يوم. هذه القاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام ولد الحرام قالوا تقيد بالقيد أصل القاعدة، وهي أنه إذا محل الحرام لقلته بالنسبة للحلال فإنه لا يلتفت إليه. يعني مثلا هذه المرأة قالوا احتمال تكون أنها احتمال كبير مثلا أنها أختك من الرضاع، دعها أو اشتبهت قالت أنا رضعت هذه ولا هذه، اتركهما لأنهما لا يتم ترك الحرام إلا به ترك واجب. لكن إذا قالت الله أنا أرضعت واحدة في السودان، هل نقول هذا تزوج سوداني من أجل أن لا، هذا ما يصح لأنه ملايين الاحتمال يعني قليل جدا. لهذا هذا إيش؟ طيب إذا اضمحل واستهلك حيث كان الشيء ما نسبة قليلة جدا، احتمال إصابة الحرام فيها قليلة، فهذه قالوا مغتفرة ولا يخفت إلى هذا. قلنا من القواعد التي بنت على هذه القاعدة تغريب جانب الحضر على السفر. وأيضا إذا اجتمع المقتضي والمانع غلب المانع، أشياء سببها قائم ومانعها قائم فيغلب المانع تغريبا للحرام على حلال احتياطا. ثم قال رحمه الله تعالى ويكره الإيثار في فعل القرب وإن يكن في غيرها فهو يحب. يعني الإيثار في القرب مكروه، القاعدة الثالثة الإيثار في القرب مكروه، أما في حظوظ النفس والدنيا فهو مستحب. الله عز وجل يثورون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، هذا من أعلى خصال الإيمان إيثار الغير على النفس. أما في القرب قالوا يكره، مثلا أنت وصاحبك بدت فرجة في الصف الأول أنت تقول له تفضل، قالوا هذا مكروه. لماذا؟ قال لأنه يدل على الزهد في الخير، ولأنه الأصل أن تعظم الله عز وجل يعني وتبتغي إليه القرب أكثر من أن تتودد إلى صاحبه، قالوا هذا مكروه. وبعض السيوطي قال ليس دائما مكروه، بل قد يكون إيش؟ حراما، قد يكون مكروها، قد يكون إيش؟ خلاف الأولى. قال إذا فوت واجبا فهو إيش؟ حرام. يعني بعض العلماء يقول مثلا ما في غير ماء واحد، يا أنت يا صاحب تتوضعان لي ما يكفي الإثم، قالوا لا يجوز لك، يقولون أن تعطيه الماء وتتيمم أنت، ما دام الماء منك لك فلا يجوز لك، يقولون لأنه سيؤدي إلى الانتقال من إيش؟ من الطهارة المائية إلى الترابية، وهذا لا يكون إلا عند فقد الماء وأنت مالك للماء. وإذا أدى إلى ترك إيش؟ سنة فهو مكروه. وأما إذا أتى إلى ترك مندوب فقط يعني شيء ليس مؤكدا فهو خلاف الإيش؟ الأولى. و وخالف بعض العلماء في كراهية الإثار القربة، قال هذا ليس على إطلاقه. قالوا بل إذا كان هناك مصلحة أكبر فإنه يجوز، ولعل هذا ترجيح من قيم. ولذلك حتى هم مثل الشافعية مثلا يقولون أن الإنسان إذا جاء متأخرا يجر رجلا من الصف، وهذا طبعا فيه خلاف، يعني المالكية ما يفعلون هذا، بل قال خليل أخطأ الجار والمجور، اثنين أخطأ، قال هذا خطأ وهو خطأ منهما، يعني المفروض لا يجر ولا يستجيب له. عند المالكية هكذا، الشافعية عندهم قالوا لا يطاوعوا عشان ما يقف منفردا في الإيش؟ الصف. طيب قالوا هذه مشكلة على هذه القاعدة لأنهم يقولون بها، كيف نخرجها؟ قالوا نقول إن جبر النقص بأجل التعاون عن البر والتقوى، فقال سيقول لهم مخالفون أيضا نحن نقول هناك صور أخرى ينجبر فيها النقص بإيش؟ بمصالح أخرى مثل بر الوالدين، مثلا يوسف والده وشيئا من القرب، ولا هو يكون دارد في الصف الأول ومنهم في الدعم، يعني شوية مستهجنة ولا وهكذا يعني بعض الأشياء. طيب ثم قال رحمه الله وما ترى السابعة فهو التابع، قاعدة الرابعة التابع تابع، التابع تابع، إيش فائدة تقول تابع تابع ما هو اسم تابع أصلا يقول تابع، يعني إذا تبعه في الحس مثلا فإنه يتبعه في الحكم، تابع تابع. فمما يدخل في هذه القاعدة قول التابع لا يفرد بالحكم، تابع لا يفرد بحكم، يعني يجوز تبعا مثلا ما يجوز ايش استقلالا، فبعض الاشياء تكون لو انفردت لها حكم مخالف ما لو تبعت غيرها. مثالها مثلا شد الرحل للقبور الاصل لا يجوز، لكن قال مثلا بعض العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله يقول اذا نوى زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لزياره المسجد النبوي جاز. بيع اللبن في الضرع لا يجوز، لكن اذا باعه مع البقره وهي في ضرعها لبن يجوز، اما استقلالا لا يجوز. وهكذا بيع ايضا الحمل عند الدابه لا يجوز، لكن اذا كان تابع للدابه جاز. بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز، لكن اذا كان تابع للنخله مثلا جاز. هكذا لا يفرض بحكمه بل يتبع حكم المتبوع، وكذلك إذا سقط المتبوع سقط تابعه. فقالوا مثلا الإنسان كان مغمى عليه على قول من يعطي المغمى عليه أو مجنون فسقطت عنه صلوات كثيرة، قالوا لا يستحق له قضاء نوافله. ما نقول له الرواتب، يقول الأصل أصلا شنو سقط، فكيف بالفرق؟ فإذا سقط المتبوع سقط إيش تابعه. وإذا مثلا إنسان ضامن إنسان في دين فأعفى الدائن المدين، عفا أسقط الدين يعني عفا عنه، ما ممكن يمشي طالب الضامن، هو الدين أصلا شنو سقط والضمان أصلا هو كان لهذا الدين، فإذا نوى إسقاط الدين من أصله فإنه إيش. ومنها أيضا التابع لا يتقدم على المتبوع، فيها بعض الفروع التي مختلف فيها أيضا من القواعد التابعة لهذه القواعد، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يعني الأشياء الأصلية يشدد فيها وهم التوابع يغتفرون فيها ما لا يغتفر في يغتفر في إيش في أصلي، بعضهم يقول يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. فأحيانا يعمل مثلا أشياء قالوا مثلا لا يثبت النسب بشهادة النساء لكن الولادة تثبت. فإذا شهدنا بالولادة على الفراش ثبت النسب تبعه، مع أن النسب الأصل فيه أنه لا بد من شاهدين ذكرين، لكن هم شهدوا بالولادة وتبع موضوع الولادة إيش النسب تبعه، فيغتفر أنه تابع إيش للأصل. مثلا قالوا شوال لا يثبت إلا باثنين خلاف رمضان، عند جمهور أهل العلم شوال لا بد اثنين، رمضان هذا فيه خلاف، من يرى أنه واحد لو صاموا بواحد وبعدين تفوا 30 هيكونوا شنو صاموا كأنهم أفطروا بإيش بشيء تابع لشهادة هذا الواحد، لأن شهادة رمضان ترتب عليها شهادة إيش حكم رمضان ترتب عليه حكم شوال، مع أنه هو لو شهد بنفسه واحد بس أنه راه إلى شوال لما قبل منه، لكن لما تبع لشهادتي لإيش لرمضان صحة. ومن القواعد أيضا ما ذكره بقوله تصرف الإمام منا واقع على رعية بمحض المصلحة، هذه القاعدة الخامسة، تصرف الإمام منوط بالمصلحة على الرعية في رعيته منوط بالمصلحة، وهذا تابع لقاعدة أوسع منها الأفضل أن نذكرها، وهي تخيير الإنسان لمصلحة غيره، تخيير الإنسان لمصلحة غيره تخيير مصلحة، تخيير مصلحة ولمصلحة نفسه، ولمصلحة نفسه تخيير تشهي، تشهي يعني على حسب ما يتشهى رغبة، تخيير الإنسان لمصلحة نفسه غيره تخيير إيش مصلحة ولنفسه مصلحة تخيير تشهي، يعني أنت إذا قيل الأمر إليك هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما يكون لمصلحة غيرك فهنا لا بد أن تنظر ما فيه إيش المصلحة، ما على كيفك ليس بها واقع، لا بد أن تنظر ما فيه المصلحة. مثال ذلك ولي اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا يجوز له أن يتصرف في مال اليتيم إلا بما هي إيش بما هو أحسن، يعني ينمي المال ويزيده، أما لو لقى الله ياخذ بشرك على الجماعة دير كذا نزيمه هذا لا يجوز، حتى لو قال دائم له الأجر، يقول له الأجر في أنك تلزم تحافظ على ماله حتى يكبر هو ثم يتصرف فيه، أما أنت لا تصرف فيه بهواك. ومنه هذه القاعدة الإمام، لما نقول مثلا هذا الأمر إلى الإمام، في ناس يقول لك أنت يا الإمام ضديته أي أحد، الإمام معناه على كيفه، ليس معناه على كيفه، لا، وإنما معناه ينظر الأمر الذي فيه مصلحة المسلمين، يجب عليه أن يتصرف من فيه المصلحة، لا يجوز له أن يتصرف بمحض إيش إرادته. هذا هو معنى إلى الإمام، مشكلة في ناس ما يفهم كلام العلماء، يقولوا إلى الإمام يظن أنه الإمام من الله بس كذا، هذا يظن دائما، لا، ليس المقصود أنه بهواه، المقصود إيش؟ كذلك ناظر الوقف، إنسان ناظر على وقف، هل يتصرف فيه كما يشاء؟ لا، يجب عليه يتصرف بالمصلحة، لو القاضي علم أنه لا يتصرف بالمصلحة ممكن يعزله، ممكن ينقض تصرفاته، لابد أن يتصرف بما فيه مصلحة الوقف، وهكذا كل إنسان خير الولي مثلا ولي المرأة اللي قال أنتم جبتوا لي ولي، الولي ده أصلا عشان مصلحة منه، ما عشان مصلحته، عشان مصلحة المولية هذه البنت، لا يجوز له أن يتصرف بما فيه مصلحته هو، يقول مثلا والله إذا غني عن الدين كويس، لا هذا لا يجوز، لابد إيش ينظر بما فيه مصلحة المرأة التي هو ولي لها، وهكذا. وأما إذا كان الخيار لمصلحة نفسك أنت فقال ما شئت، مثاله كفارة اليمين، الكفارات اللي فيها تخير كلها، تريد أن تصوم صوم، من يقول لك لا لا والله يا أخي أنت جسمك تعبان، يا أخي أنت ما تكون مال، خليه داري صوم، داري يمتلك، داري تصدق، داري على حسب ما دام هذا التخيير له هو فهل ماشي، يسكن وين؟ نقول لي يا أخي لا لا ما يجوز لك تسكن هنا، عند الحي ذا في الصرف الصحي ما في، أنت ما لك مال، خليه يسكن في الحته ودايرة، ده خيار شنو؟ دام ده لمصلحة ما نفسي، افعل ما يشاء. يا سلام. شيء لطيف خالص. طيب القاعدة السادسة أشار لها بقوله وشبهة لحدنا مزحزحة، الحدود تدرك بالشبهات، وهذا لفظ أثر حديث مرفوع في ضعف وأثار كثيرة عن الصحابة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة قيل إن الظاهرية يخالفونها في ذلك. هذا لا عبرة به، الصحابة وعامة الأمة على بدون تدرك الشبهات. معناه أن الحد إذا كان في شبهة، ويشترط في هذه الشبهة أن تكون قوية ليس ضعيفة، إذا كان في شبهة فإن الحد إيش يدرأها، فإن تدرأ الحد لكن لا تدرأ التعزير، وهذا تتمة القاعدة، تدرأ الحد لكنها لا تدرأ التعزير، يعني تجرأ لأنه تجرأ على المحرم يعاقب لكننا لا نقيم عليه. وهذا مثل ما ذكرت لكم عن عمر أنه إيش جلد الرجل لكنه لم يرجوه لجهله. وكذلك هذه الشبهة أحيانا تكون في إيش، سواء كانت في الفاعل أو في المحل أو في الطريق. مثال المحل، مثلا رجل وطئ امرأة يظنها زوجته، شبهة معتبرة، فإننا إيش لا نقيم عليه حد الزنا لأنه في شبهة. أو مثلا عقد عليها بعقد ظن هو صحته وهو غير صحيح، مثلا هذا لم يتعمد الزنا إنما ظن أنه إيش أنها امرأته، لا نقيم عليه الحد ونلحق به الولد لأن هذا هو الشبهة. فإذا قد يكون الشبهة في الفاعل أو في الطريق الذي فعل به هذا الفعل. أو في غير ذلك، ولها أمثلة كثيرة. عمر رأى عبيدا، يعني وأتي بعبيد اعترفوا بأنهم مملوكين، يعني أنهم سرق، قال يقطع أيديهم، ثم نادى المرأة قال لولا أني أعلم أن أحدكم يترك مملوكه يقول له اتني بكذا وكذا فإنما يقول له يسرق، يعني يكلف ويقول له يجيب لي كل يوم كذا، طيب حيجيب لك من وين؟ يسرق. ولا قال ويجيعه لا يطعمه، في النهاية اضطر أن يسرق فدرى عنه الحد. وكذلك ما ذكر عن عمر أنه في عام الرمادة أنه كان إيش لا يقطع، لأنه شبه محتاج يجوز له أن يأخذ من مال غيره إذا كان سيموت الطر يجوز له، فأيضا لم يقطع أيديهم. وهكذا مواصل بعد السلام عليكم رجاء الوقت صلى الله عليه وسلم على المسلمين. قلنا الشبهة تسقط حتى إذا مثلا الإنسان سرق مالا له فيه نوع حق فإنه قد لا تقطع يده، لو يقول مثلا سرق شيء من مال أبيه فهو له فيه حق نوعا ما وما إلى ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى والحر لا يدخل ملكا في يده، يعني القاعده هذه يعانون لها بالحر لا يدخل تحت الملك او تحت اليد. وهذه القاعده قيل انها متنازع فيها، ومعناها أن الحر لا يملك، أما كون الحر لا يملك هذا ما فيه إشكال، الحر لا يملك لا يمكن أن يملكه إنسان، إنما الرق سبقه معروف الإسلام وهو السبي الجهاد. أما مثلا واحد يخطف واحد فيسترقه هذا لا يجعله الرق، هذا ليس استقاق شرعي لا يجوز، بل لو أذن هو لا يجوز، لو هو قال أنا راضي كما يقول ذاك الجاهل الهالك الذي قال تعتبر نفسه من كيانيني فيجوز له ان يطاع طيب، ثم يعني جهل مركب جهل فوق جهل، اصلا لا يجوز للانسان ولا عبره بقول اذا قال انا اريد ان اصير رقيقا مثلا لا يستطيع ان يجعل نفسه رقيقا، رقيق هذا له سبيل واحد معروف هو السبيل في الجهاد، الامام ينظر ايش ما فيه مصلحه المسلمين كما تقدم تصرف الامام موقف للمصلحه، فمن الخيارات متاعها ايش؟ استقاق، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والصبيان. اما وبعد ذلك تسلسل لاولادهم وكذا، لكن الشرع ندب الناس الى عتقين بوسائل كثيره وجعلوا من أقرب القربات مثلا، أما إنسان يدخل نفسه أو غيره تحتاج ما يستطيع. لهذا بعض القبائل مثلا في بعض الأماكن تغير على قبائل وتأخذ أولاد، هذا ليس ثقة مشكلة، وهذا لا يجعلهم إيش طريقة يجعلهم. والشيء الثاني يقولون منافعه وأيضا لا تدخل تحت اليد منافع الكفر، يقولون مثلا لو حبس حرا هذا لا، هذا في نظر يعني في شيء من الخلاف، يقول مثلا لو حبس حرا ففوت عليه مثلا عمل أيام عند بعض أهل العلم لا ضمان عليه لأن منافعه أصلا لا تدخل تحت اليد خلاف الرقيب، هذا فيه يعني يحتاج إلى تحريم. فهذا قيل إن هذه القاعدة أصلا من أصلها بالنسبة للمنافع هي إشكال، لأنه قد يعطله مثلا من عمل كان يعمله وكان يكتسب لأهله أموالا، وكيف القول بالضمان ليس بعيدا. طيب القاعدة الثامنة، الحريم له حكم ما هو حريم له، الحريم له حكم ما هو حريم له. حريم ليس معناه النساء، إنما إيش حرم الشيء يعني ما يحيط به ما حوله، هذا له حكم الشيء الذي هو حريم له. فمثلا حريم البيت له حكم البيت ما يحيط به قريب منه. قال الأصل في هذه القاعدة الله، قال الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم الراعي يرعى حوله حما يوشك أن يرتع به، قالوا كالفخذين فإنهما حريم للعورة الكبرى، لذلك أمر بسترهم. وحريم قال الحريم الحرام له حريم والواجب له حريم، حريم الواجب ما لا يتم إلا فيه الواجب، هو إيش فيأخذ حكمه فهو إيش هو واجب. لهذا قيل مثلا إذا كان الواجب لا يتم إلا بشيء معين وجب ذلك الشيء، كما إذا لا نستطيع أن نستوعب الوجه إلا بغسل جزء يسير من الراس، أنه ما لم تستطيع أن تقف عند الحد الفاصل بالضبط لا يتم إلا، فستضطر لو شعرتين ثلاثة سيدخل هذا إيش ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. وكذلك المرأة إذا جاءت أن تغطي مثلا رأسها فستغطي شيئا من وجهها مثلا في الصلاة وفي الإحرام وفي غير الإحرام مثلا أصلا لا تغطي رأسها، ويجوز لها أن تغطي رأسها. طيب في هل ستضبط بالسنتي بالملي ما بين الوجه؟ لا ينضبط، هذا ملتفت لأنه تابع لإيش مسألة تغطية الرأس. وكذلك حريم المعمور فهو مالك، فهو لمالك المعمور، يعني إذا كان في أرض معمورة فيستطيع الإنسان يستفيد منها، تعرفون الإحياء يعني يأتي الأرض مهجورة ويحييها فتكون إيش ناحية أرضا ميتة فهو هي ما يجي فجأة تلقى زول أحياء قدام بابه، هذا لا يصح لأن ما حول البيت تابع لإيش للبيت، وذلك يستفيد منه صاحب البيت لأنه حريم البيت تابع لإيش للبيت فلازم. وحريم المسجد حكمه عند بعض أهل حكم إيش المسجد، وهذا فيه يعني شيء من يعني ما هو ضابط. بعضهم قال الرحبة هذه الرحبة المبنية تكون تابعة لحكمها، وأن الرحبة المفتوحة التي ليست مبنية لا يكون لها إيش حكم المسجد. المهم هذا في كلام أهل العلم. طيب ثم ذكر القاعدة التاسعة، قال وكل أمرين، طبعا قال كل ما كان حريما يعتدي بحكم ما كان له حريما، وكل أمرين متى أقيم بينهما اتحاد جنس وفقه بينهما اختلاف مقصود يرد فأدخل أن واحدا في الآخر وغير هذا عزله في النادي، يعني أنه هذه القاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، دخل أحدهما في الآخر إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر طالب. يعني إذا كان هناك عملان من جنس واحد والمقصود لا تنافي بين مقصود هذا ومقصود هذا، ما في تنافي، لا تناقض بينهما، فإنهما يجتمعان في عمل واحد ويجوز أن تجمعهما معا. هذا له أمثلة كثيرة، مثلا تريد أن تصلي تحية المسجد، تريد أن تصلي سنة الصبح، هذا يكفي ركعتان فقط. لماذا؟ لأن المقصود بتحية المسجد ما هو شغل البقعة بصلاة قبل الجلوس، وهذا يحصل حتى لو صليت إيش؟ السنة. أنا كمان جلست من غيري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس حتى يصلي إيش؟ ركعتين. طيب، شخص يريد أن في يوم يوم اثنين وهو من الأيام البيض فصامهما بالنيتين، هل في إشكال؟ هل في إشكال؟ لأنه لا تنافي بين النيتين. شخص تصدق على قريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي صدقة وصلة، نوى بها صلة الرحم ونوى بها إيش؟ الزكاة، ما في بس، شرط لا يفقد نفقة واجبة عنه. طيب، شخص طاف أخر طواف الإفاضة وجعله آخر شيء، طواف الإفاضة واجب، طواف الوضوء مكان حج، وطواف الوداع واجب على صحة الطريق، أخر فجعله آخر شيء، طاف وخرج من مكة، يجوز، لأن المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهده بالإيش؟ بالبيت، وقد حصل. شخص عليه جنابة، هذه القاعدة عندها فروع كثيرة، ثم اغتسل بعد فجر الجمعة بنية إيش؟ رفع الجنابة وبنية الغسل ليش في الجمعة، خلاص رزع ما يحتاج يغتسل مرة أخرى، على الأصح أنه لا يلزم اتصاله بالرواح. وهكذا في أعمال كثيرة ممكن إيش ندرج، هذا يدخل في قولي وإنما يكون بهم ما نوى، شرط لا يكون تنافي. واحد قال يا أخي لا أصلي أربعة قبل الظهر، اثنين بنية الاثنين والاثنين يصلح، هو أصلا مقصود أنها تكون كم؟ أربعة. والواحد يقول أنا حنبل ثمانية ركعات ساعة الضحى في ركعتين، ينفع؟ عشان قاعد أجيب أكبر أجر من مش أكمل شيء ثمانية حنبل كلهم في ركعتين، هو أصلا مقصود أنها تكون متعددة، كيف تقول لي حنبل كلهم مع بعض؟ ما يسمع. فبالتالي إذا كان أصلا المقصود مختلف لا يسمع. واحد مثلا يقول ده قدوم وإفاضة ووداع كلهم مع بعض، هذا ما يسمع. وهكذا، أو مثلا عملان متشابهان، جاء مسافر قال لي أصلي ركعتين ظهر ركعتين عصر، ما في أي فريق بيناتهم، يلا خلاص اثنين بس كفاية، أنه بيع ظهر وعصر، ما ينفع، الصلوات المقصود أن تكون خمسة أصلا، ما ممكن تصليهم مع بعض، وهكذا. فإذا اختلف المقصود فلا يصح. طيب، نختم بالقاعدة العاشرة. ولهذا قالوا غير هذا الركوع في النافلة، إذا لازم خلاف هذا فهذا إيش؟ طيب، وعامل الكلام بالإعمال فإنه أولى من الإهمال، هذه القاعدة التي قلت أنا بعض معك المقابل اتفق على إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني إذا كان الكلام دار بين أن يهمل فلا يلغى ولا يعتبر، وبين أن يعمل فيعمل به يؤخذ به، فإنها ما استطعنا نجعله قابلا للعمل به، يعني الكلام مثلا محتمل إذا حملناه على معنى لن ينفذ، وإذا حملناه على معنى سينفذ، على أي ما نحمله؟ على ما يصح لا على ما لا يصح. مثال ذلك قال مثلا لو أوصى بطبل، قال أنا أوصي بطبل، طبل هذا يحتمل أنه طبل له يا جماعة، ولا يحتمل أنه طبل إيش؟ حرب، من يعني بعض أهل العلم يكون طبل في الحرب إيش جائز ما في إشكال، فعشان لا يترمي، فلأنه يثير حماسا كذا وجاءت فيه كأنه بعض الآثار وكذا، فنحمله على طبل إيش، وقال طبل بس ما حد نحمله على طبل الحرب عشان نسكت، لأننا لو حملناه على طبل له فهي وصية باطلة فلن تنفذ، نقول خلاص الإعمال الكلام أولى من إهماله، فنحمله على، أو لو قال مثلا كلمة معينة بدل ما نلغيها لا بد أن نحملها على إيش؟ على الإعمال ما أمكن، أما إذا ما أمكن خلاص دعوة الله. مثلا قالوا له زق خمر وزق خل، فقال أوصي بزقي لفلان، طبعا لو كان زق خمر فهذه وصية إيش؟ باطلة، لو في زدخل هو جائز. نقول إيش نحمله على أنه أراد زد الخل ليس زدخل. أنا مثال غريب. قال لو قال لزوجته وحمار أحدكما طالع. طب استعاد الزوجة والحمار قال واحد فيهم طالع. فقال إيش إعمال الكلام أولى من إعمال معناه هنا يعني حتكون كان دار ترتدي الحمار يعني أو ترتدي نفسها للحمار لكن قالوا إيش ما يصح طلاق الحمار ويحمل على من يصح طلاقه أو قال لها والأجنبية مثال أقرب شوية واحدة ليست زوجة أو زوجة قال واحدة منكم طالق وأصلا لا عندك زواج إيش الأجنبية عندك طلاق الزوجة فتطلق عليه وقال أولادي لو قال الوقف على أولادي وليس له إلا أحفاد ما نقول هذا وصية باطل وصل من عنده أولاد نقول أنا أولاد الأولاد إيش أولاد من الدين هكذا وهي قاعدة واسعة بعض معدها من القواعد المتفق عليها وقال القواعد من القواعد الكبرى عفوا وعدها ستة صاحب الموسوعة في القواعد اعتبر هذه القاعدة السادسة الكلية ويدخل في هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي التأسيس أولى من التأكيد التأسيس أولى من التأكيد ما معنى التأسيس؟ ما معنى التأسيس؟ شركة؟ نعم معنى جديد نحمله على معنى جديد فهو أولى من إيش؟ من التأسيس من التأكيد تأكيد يعني نفس المعنى السابق فإذا قال مثلا مثلا هنا قال أنت طالب أنت طالب قلنا لو أنت نويت شو قالوا أنا ما أعرف أنا نويت التأسيس التأسيس يعني شنو؟ يعني هذه طلقة أخرى ولا التأكيد لنفس الطلقة الأولى قالوا الأصح الحمل على السنة الأصح عند الشافعية ومنها إذا قال لي يعني المهم أنه هو ليش إذا داروا هذه القاعدة طبعا الأصوليون يتعاملون معها باعتبار الأدلة يعني يقولون مثلا إذا آية أو حديث فيه معنى الأصل أن نحمله على معنى جديد فمثلا في قوله تعالى وهذه قاعدة تفسيرية تصبح في أصول التفسير فيقولون مثلا في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان تكررت في سورة الرحمن أكثر من 30 مرة قالوا لا نقول إنها هي نفس المعنى تأكيد وإنما نحمله على أنه متعلق بالنعمة التي قبلها كل واحدة متعلقة بإيش؟ بالنعمة التي قبلها عشان المعنى يكون إيش؟ تجدد يكون أغير لكن أهل القواعد هي لا يتكلمون عن هذا لأنهم ما يتكلمون عن الأدلة يتكلمون عن أفعال المكلفين لذلك يتكلمون عن كلام الناس لا يتكلمون عن كلام الله ورسوله وإنما يتكلمون عن إيش؟ عن كلام الناس هذا الله أعلم